بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في متن أبي شجاع الله تعالى في فقه الإمام الشافعي في آخر الكلام على الحيض، وقد ألحق به بعض المسائل المتعلقة بالجنب، وذلك للشبه الذي بين الحائض والجنب من حيث ما يمنع منه كل منهما. فلما كانت الحائض ممنوعة من الأشياء التي ذكرها سابقا وهي الثمانية، ذكر أيضا خمسة أشياء في مذهب الإمام الشافعي تحرم على الجنب، وذكر ثلاثة أشياء تحرم على المحدث الحدث الأصغر. فقال: ويحرم على الجنب خمسة أشياء. والجنب هو الذي أصابته الجنابة، سواء كان ذلك بجماع أو احتلام أو إنزال، فمن نزل منه المني يقظة أو مناما بشهوة فإنه يكون جنبا، رجلا كان أو امرأة. ولذلك لما جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وقال: إنما الماء من الماء، أي إنما الماء الذي يغتسل به سببه نزول الماء الذي هو المني الخارج من الرجل أو من المرأة. فالجنب قال يحرم عليه خمسة أشياء. الصلاة يحرم عليه خمسة أشياء. الأول الصلاة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن لم يجد ماء سواء للرفع الحدث الأكبر أو رفع الحدث الأصغر، فالله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمم. فإذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم على الصفة التي مرت بنا مرارا، يضرب الأرض بكلتا كفيه ثم يضرب إحداهما بالأخرى، أو ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه ثم كفيه، أو يبدأ بكفيه ثم وجهه، وبذلك يصلي سواء كان على جنابة أو كان على حدث أصغر إذا لم يجد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء. إذا لم يجد الماء واضح، أو تعذر عليه استعمال الماء لقلته، كأن يحتاج إلى الماء للطعام والشراب والماء قليل وهو في سفر، ولو أنه توضأ بالماء لمات عطشا أو ماتت دوابه المحترمة أي التي لا حرمة، فحينئذ يقدم هؤلاء ويتيمم. أو أن يكون مريضا نصحه الأطباء بألا يستعمل الماء في جسمه، جروح أو بثور أو نحو ذلك من العلل في جسده، لا يستطيع أن يغتسل ولا يستطيع أن يتوضأ لوجود تلك الأشياء. الماء موجود، فنقول له: إذا كان لا يستطيع ذلك فإنه يتيمم، أو إذا كان يضره ذلك فإنه يتيمم. وصفة التيمم كما سبق أن يضرب الأرض بكلتا كفيه ثم يضرب إحداهما بالأخرى تخفيفا لهذا التراب، أو ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه وكفيه، أو يبدأ بكفيه ثم وجهه. فثم بعد ذلك له أن يصلي ويعمل ما يعمله من توضأ أو اغتسل. قال: يحرم عليه الصلاة، لأن الله تعالى يقول: إن كنتم جنبا فاطهروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والطهور سواء كان من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. فالجنب لا يجوز له أن يصلي، لا يجوز له أن يصلي، ويحرم عليه أن يصلي في حال الجنابة، في حال الجنابة. اللهم إلا أن يتيمم إذا فقد الماء وتعذر عليه استعمال الماء، أو كان فاقدا للطهورين فيصلي على حاله. لو فرض أن جنبا نسي الجنابة، أجنب بعد الفجر أو في الضحى، ثم نسي أن يغتسل، جاء وقت الظهر توضأ صلى الظهر ونسى أنه على جنابة، جاء وقت العصر توضأ، جاء وقت المغرب توضأ وصلى المغرب، جاء وقت العشاء توضأ وصلى العشاء، ذكر بعد العشاء أنه على جنابة، الواجب عليه أن يغتسل ويعيد صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لأنه صلاهما وهو على جنابه، وتلك الصلاة لا تصح. لو أن الجنب تعمد أن يصلي على غير طهارة فإنه لا شك يأثم إثما عظيما، لو استحل ذلك كفر، لو استحل ذلك كفر. بل من أهل العلم يقول إذا تعمد ذلك كفر، لأنه ممن يتخذ آيات الله هزوا كما يقوله بعض الحنفية، ويقولون لو أن الإنسان ذكر أنه على حدث وهو في الصلاة يجب عليه أن يخرج، فإذا استمر فمن أهل العلم حكم عليه بكفر. الصحيح أنه لا يكفر ما لم يستحل ذلك، يستحل الصلاة بغير طهارة، فبعضهم قد يحمله الحياء، الحياء المذموم، وإلا فالله أحق أن يستحيا منه. وإذا خرج ماذا فيه؟ يخرج ويرجع. لو قال له قائلا لماذا خرج؟ قال نسيت، كنت على غير طهارة، وسواء كان إماما أو مأموما. لكن من الناس من قد لا يقدر على ذلك، وسبب الجهل قلة العلم، ويغلب جانب الحياة من الناس ويفعل مثل هذا، فيكون آثما، استغفر الله ويتوب إليه ويتطهر ويعيد تلك الصلاة التي صلاها على غير طهارة. طيب، يقول يحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، مجمع عليه بين أهل العلم، والدليل ما سبق من القرآن والسنة: وإن كنتم جنبا فاطهروا، والله تعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولما رأى ذلك الرجل كما في الصحيح، وكانوا في سفر وقد حان وقت الصلاة، فرآه معتزلا للناس فقال يا فلان ما لك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. فأمره أن يصلي بعد أن يتيمم. قال يحرم عليه الصلاة وقراءة القرآن. قد مر بنا أن الحائض لا دليل على أنه يحرم عليها قراءة القرآن عن ظهر قلب أو من الجوال أو إذا نعم أو من الجوال أو تلقن وتردد بعد من يلقنها، فلا يحرم عليها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان يذكر الله عز وجل على مختلف أحواله وهو يذكر الله عز وجل. وقراءة القرآن عن ظهر قلب لا بأس بها للحائض ولا بأس بها للجنب، وكذلك أيضا إذا أخذ الجوال وفيه مصحف مخزون فيقلب ويقرأ، كذلك أيضا لا بأس ولا يدخل هذا في مس المصحف كما سيأتي. فليس هناك دليل صحيح يدل على تحريم قراءة القرآن من قبل الحائض والجنب. والحديث الذي قد مر بنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، في بعض الروايات المصحف لحائض ولا جنب، أو قال لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الثالث مس المصحف وحمله. نعم لا يجوز للمحدث حدثا أكبر الجنوب والحائض والنفساء أن يمسوا المصحف، لأن الله تعالى يقول لا يمسوه إلا المطهرون على أحد القولين، ويقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر. فليس للجنب أن يمس المصحف ولا أن يحمله مباشرة بيده، لكن إذا كان جوالا أو كان المصحف داخل حقيبة أو داخل كيس فلا بأس. إذا كان كتاب تفسير، والغالب على كتب التفسير إلا ما ندر، مثل ما ذكروا في تفسير الجلالين أن آيات، لأنه يفسر الكلمة بكلمة وفي كثير من المواضع، فقالوا إن هناك من تتبع إلى نحو النص فوجد كلمات القرآن مساوية لكلمات التفسير، ثم بعد ذلك زادت شيئا. فالغالب على كتب التفسير أن أكثر كلام المفسر أكثر بكثير من الآيات الموجودة على حاشية ذلك التفسير أو من الآيات التي أثناء التفسير. فهذا هو الغالب، لأنه أحاديث وكلام يأتي به. وإن كان بعض الكتب التفسير الذين يفسرون القرآن بالقرآن ربما يزيد إضافة إلى الآيات آيات كثيرة جدا، يزيد آيات كثيرة في ثنايا التفسير. فعلى كل حال الغالب على كتب المفسرين أن الكلام أكثر من الآيات، فيكون الحكم للغالب، لا بأس أن يأخذ كتاب التفسير ويتصفح وإن كان فيه القرآن داخل هذا الكتاب. مثل تفسير السعدي مثلا الكلمات أكثر بكثير من كلمات القرآن، فلا بأس من أخذه وأن يقرأ فيه وإن كان جنبا أو كانت امرأة حائضا. قال والطواف، أن يحرم على الجنب أن يطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وعدم جواز طواف المحدث حدثا أكبر متفق عليه بين أهل العلم، اختلفوا في الحدث الأصغر، فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يطوف بالبيت المحدث حدثا أصغر، فضلا عن الجنب فضلا عن الحائض والنفساء، وأن هؤلاء جميعا لا يطوفون بالبيت، لا طواف إفاضة، لا طواف الفرض الذي هو الإفاضة في الحج وطواف العمرة، ولا طواف واجب كأطواف المنذور كالطواف المنذور وطواف الوداع، ولا طواف مستحب وهو طواف التطوع. هؤلاء جميعا لا يطوفون بالبيت وهم على جنابه عند جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لمن كان على حدث أصغر أن يطوف بالبيت، أو إذا أحدث أثناء الطواف أن يكمل طوافه، كما ينتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم العلامة ابن عثيمين ومن جرى مجراهم من أهل العلم. على كل حال يجب على من طاف بالبيت أن يكون على طهارة، يجب على من طاف بالبيت أن يكون على طهارة، وذلك أنه يحتاج إلى صلاة الركعتين بعد الطواف من جهة، ومن جهة أخرى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وطاف متطهرا، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم ثم خروجا من الخلاف القوي في هذه المسألة، فإن المخالف جمهور أهل العلم في مثل هذا، ولهم أدلة يتعلقون بها في هذا الباب، فينبغي الإنسان لا يطوف إلا على طهارة. وإذا كان مع الإنسان نساء أو كبار سن فينبههم على ذلك، لا سيما إذا قدموا من منى يوم العيد، ربما مع الإرهاق مع التعب قد يحصل حدث فيصل بهم إلى الحرم، وإما أن يتوضأوا في دورة المياه الخارجية، ومن لم يحتاج دورة المياه هناك مواضع في جميع الأدوار في الحرم، فيطلب من النساء اللاتي معه يقول لهن توضأن، أو لامرأته أو أمه أو أخته أو من هو محروم لا توضأي، فإن الطهارة عند جماهير أهل العلم شرط لصحة الطواف، ويقول لا انتبهي حافظي على الوضوء إلى آخر الطواف لئلا تحتاجي أن تعيدي مرة أخرى. بعض النساء ما تبالي، أو يحصل زحام وإرهاق وغير ذلك، ربما أحدثت أثناء الطواف وتتساهل في مثل هذا، وتستحي أن تتكلم، تستحي أن تقول أريد أن أعيد الوضوء، فينبهها على هذا قبل الطواف. يطلب منها أن تتوضأ، ويطلب منها أن تحافظ على الوضوء، لأن الطهارة واجبة فيه، ولأنها ستصلي، ولا سيما إذا كان طواف العمرة أو إذا كان طواف الإفاضة، الأمر فيه أشد وأشد. أما لو كان طوافا واجبا أو حتى طواف مستحبا فالأمر في هذا أهون، وإن كان لا بد أن يكون الطائف على طهارة، لكن لا يترتب عليه ما يترتب على الإخلال بمن طاف طواف الفرض أو الفرض الذي هو طواف الإفاضة أو طواف العمرة وهو على غير طهارة. لا ما ابني على مسجد، بعيد من جديد، من أحدث وهو يرى شرطية الطهارة للطواف أو الوجوب، ولو كان الشوط السابع في أثنائه فيتوضأ ويبني ويعيد من جديد، لا يبني على ما مضى، فلأنه كالصلاة أفسدها، لو أنه أحدث قبل السلام فإنه يعيد الصلاة من جديد، وهكذا أيضا لو أحدث في أثناء الطواف يعيد طوافه من جديد، وقد مرت بنا هذه المسألة قبل الحج. طيب قال يبني إذا قطع طوافه صلاة، إذا أقيمت الصلاة وهو في الشوط الرابع الخامس السادس، فيقف في مكانه ويصلي ثم يكمل من الموضع الذي قطعه، من ذلك المكان الذي توقف فيه يكمل طوافه، ولو تأخر خطوتين أو ثلاثة أو نحو ذلك فلئلا يكون قد قطع النية قبلها فأحوط وأفضل. فأما إذا كان قطع النية في ذلك الموضع الذي وقف فيه فيكمل يقينا من ذلك الموضع الذي وقف فيه. وهكذا أيضا لو شعر بشيء من التعب والإرهاق يحتاج أن يستريح قليلا، يشرب، بعض الناس يكون عنده سكر فيشعر بشيء من الهبوط أو يشعر بشيء من الدوران، فيحتاج أن يأكل تمرا أو شيئا، فيجلس على جنب، يقوم هذا الذي يرافقه من جانبه يذهب يأتي له بتمر أو يأتي له بعصير أو يأتي له بشيء فيه سكر، من أجل يعني أن يرتفع إذا حصل له هبوط، ولا يضره هذا الانقطاع، لكن يحافظ على وضوئه، يحافظ على وضوئه. فلو أغمي على إنسان أغمي عليه فالأذناء كأنه مظن الحدث، فحينئذ يتوضأ ويعيد من جديد. طيب قال والطواف يشترط له الطهارة من الجنابة. قال واللبس في المسجد، لا يبقى الجنب في المسجد، لقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فإنه لا يصح. قال ويحرم على المحدث، أي الحدث الأصغر، انتهى من الكلام على الحدث الأكبر وأنه على المذهب يحرم عليه هذا خمسة الأشياء. قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء، الصلاة، وهذا واضح وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، كما في حديث أبي هريرة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت لأبي هريرة رضي الله عنه ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، يعني هذا كمثال، وإلا قد يكون قد تكون مواقف الوضوء أشياء أخرى إضافة إلى ذلك. قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء، الصلاة، الفرض، والنفل، الجمعة والجماعة، الجنازة والكسوف والاستسقاء. لأن هناك من أهل العلم قول شاذ يقولون يصح أن يصلي على الجنازة بالتيمم، صلي على الجنازة بالتيمم ولو كان الماء موجودا، وهذا غير صحيح لعموم الأدلة. قال ويحرم عليه الطواف، وهذا عند جماهير أهل العلم أنه لا يجوز له أن يطوف على حدث أصغر، وهذه التي هي محل الخلاف. وإلا الجنب والحائض والنفساء متفق عليه بين أهل العلم أنهم لا يطوفون بالبيت، اختلفوا في المحدث حدثا أصغر. قال والطواف ومس المصحف وحمله. وقد مر بنا أن من الصحابة من رأى أن المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف، قال شيخ الإسلام وليس له مخالف من الصحابة، واتفق على هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا أن المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف. طيب يحتاج أن يحفظ، يحتاج أن يراجع، يحتاج أن يقرأ، يذهب ويتوضأ، يذهب ويتوضأ. طيب هو موظف في المكتب يحتاج في رمضان أو غير رمضان أن يأخذ المصحف ويقرأ، يتوضأ. أو الحمد لله الآن جوالات موجودة وكثيرة، يخزن له مصحفا داخل الجوال، يقرأ من الجوال، يقرأ من الجوال ويقلب الصفحات إذا كان على حدث. أما أن يأخذ المصحف فلا يأخذ المصحف إلا على طهارة، فإذا أخذه على غير طهارة آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس المصحف إلا طاهر. فكيف حينئذ يريد أجرا ويفعل أمرا محرما، يريد أمرا مستحبا وقع في أمر محرم، فلا يفعل ذلك ولا يأخذ المصحف وينقله من مكان لآخر، اللهم إلا أن يسقط إلى الأرض ويخشى أن يمتهن فيرفع، أو يلف يده بشيء ويرفع. هذا الحرف الأصغر ليس الأكبر، الكلام الآن على الأصغر. قال ومس المصحف وحمله، لا يمس المصحف ولا يحمله وهو محدث، اللهم إلا أن يكون هذا بحائل أو أن يكون معه جوال ويقلب صفحات الجوال، صفحات المصحف داخل الجوال، فإنه لا يأخذ حكم المصحف، الجوال لا يأخذ حكم المصحف بخلاف المصحف المعروف، فليس له أن يمسه على غير طهارة، لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر. البعض قد يقول ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الذين قالوا منعوا ذلك من الصحابة لم يخالفهم أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتبعهم على ذلك جماهير العلماء سلفا وخلفا، واستدلوا بعموم لا يمس المصحف إلا طاهر، قالوا هذا يشمل الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة أيضا من الحدث الأصغر، فمجموع ذلك يدل على المنع. طيب ثم قال بعد ذلك كتاب الصلاة، بعد أن ذكر الطهارة، والطهارة آكد شروط الصلاة عند جماهير أهل العلم خلافا لمن قدم عليها غيرها من الشروط، وهم يا أخي معاك لا المالكية، ولذلك الإمام مالك الموطأ بدأ كتاب الوقوت، كتاب الوقوت، فجعل الوقت آكد. طيب ما هي الثمرة لذلك؟ ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ نعم، يعني لو ضاق على المصلي الوقت، قام من النوم قبل طلوع الشمس بقليل، إن توضأ طلعت الشمس، وإن تيمم وصلى أدرك من الصلاة ولو ركع قبل خروج الوقت. عند الذين يقدمون الوقت يقولون يتيمم يصلي حتى لو كان على جنابة، وعند الذين يقولون إن الطهارة مقدمة هذا هو الراجح، يقولون يتوضأ ولو فات ولو طلعت الشمس، لأنه معذور بذلك، ليس في النوم تفريط. وهكذا أيضا لو كان على جنابة يغتسل أولا ولو طلعت الشمس، لكن ما هذا يغتسل وجلس سنا بالاغتسال مرة وبعدها بالصابون وبعدها بالشامبو وبعدها، فيغتسل مرة واحدة يغتسل يفيض الماء على جميع جسده إدراكا للصلاة، لأن البعض يدخل الحمام وينسى نفسه ويشرف ويبذر في الماء. فعلى كل حال مذهب الجمهور أن آكد شروط الصلاة الطهارة. الطهارة الصلاة عبادة عظيمة اشترط الشرع لها شروطا ليؤديها على الوجه الأكمل، يقف بين يدي الله عز وجل على أكمل وجوه. يدخل المسجد، لو كان كل من دخل المسجد هذا يفسي هنا وهذا يضرب هنا وهذا يحدث هنا، كيف تكون المساجد؟ لا سيما المساجد التي يؤمها كثير من الناس، كالمساجد التي في الأسواق والمساجد التي في الحارات الكبيرة، ويكثر الناس والذين يبقون فيها، فحينئذ كيف سيكون الحال؟ وربما بعض الناس قد يحدث أثناء صلاته. فالله عز وجل أمرنا أن نقف على بين يديه على أكمل الوجوه وأتمها. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب الماكف في المسجد أن يمكث على طهارة وإن لم يكن منتظرا للصلاة، فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. ما لم يحدث، ما انتهى من الصلاة جلس على جنب وبعدها أحدث، فوهذا في مكان وهذا في مكان. فالمساجد أذن الله عز وجل برفعها حسا ومعنى. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود عند ابن جارود وغيرهما قالت أمرنا ببناء المساجد في الدور، يعني في الأحياء والحارات، وأن تنظف وأن تطيب. المسجد لا بد أن يكون نظيفا، لا بد أن يدخل من يدخل المسجد ويستريح نفسيا لنظافة المسجد والهدوء والسكينة، فيدخل وهذا يمزح هنا وهذا يضحك هنا وهذا يلعب هنا وهذا يعبث هنا. هذه مساجد، هذه بيوت الله، ينبغي أن تصان عن اللغو واللغط والضحك والمزاح واللعب والعبث. فلا مانع لو أن الإنسان احتاج أن يتكلم مع بعض الناس أو من لقيه في شيء، لكن ما تحول مساجد هنا اثنان هنا اثنان هنا ثلاثة هنا أربعة هنا خمسة وهنا حلقة وهنا حلقة، كلهم في لقاب. ويدخل الإنسان المسجد كأنما دخل إلى سوق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وهيشات الأسواق، أي لا تكون المساجد كالأسواق التي يكثر فيها القيل والقال وارتفاع أصوات المساجد، كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولما جاء الأعرابي وبال في ناحية المسجد وهم الناس به قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. المساجد للذكر والصلاة إنما بنيت لهذا. ولهذا الآن تجد كثير من الناس قد لا ينكر على غيره، لا زال بعض الناس من كبار السن إذا رأوا بعض الأطفال أو حتى بعض الشباب يتكلمون وترتفع أصواتهم رموه في أبصارهم، وربما أنكروا عليه وحق لهم ذلك، وحق لهم ذلك، لأن المسجد ينبغي أن يصان، ينبغي ألا ترتفع الأصوات في المسجد إلا بالقرآن، إلا بذكر الله، بتعليم العلم وتعلم العلم وحلق العلم. هذا الذي بنيت المساجد لأجله، لا لرفع الأصوات واللغط والقيل والقال. فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، ولأن مسائل الطهارة كثيرة متفرقة ومتشعبة بدأ بها والكلام عليها، قال كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، كما قال تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، فليصلي أي يدعو. طيب وأما في اصطلاح أهل العلم فالصلاة هي التعبد بالله عز وجل بأقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفضائلها معروفة، وحكم تركها عمدا أنه كافر بالله رب العالمين. وهكذا أيضا من ترك فرضها ونفلها ولا يصلي أبدا فإن هذا لا يكون مسلما. ابتعد من العمود يا براء، ابتعد من العمود هذا، جاء لك منهم، ابتعد منه، اذهب هنا، مش عند جدار، اجلس في مكان آخر. وقد قيل هي من الإسلام كالرأس للأجسام، وهل ترى في الناس جسما بدون رأس؟ وهل ترى في الناس جسما بدون رأس؟ وهي نور لصاحبها في وجهه وقلبه وقبره ويوم يلقى ربه، وكفارة لما بينهما الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. ويتعجب الإنسان كيف يعيش بعض الناس ولا يصلي، كيف يكون قلب هذا، كيف يكون حاله، تتراكم عليه الذنوب مع ذنوب مع ذنوب، ما هناك أسباب تكفير، بل كل يوم وكل وقت وهو يضيف إلى رصيده من السيئات والذنوب ما يعمي قلبه، بل ربما مات قلبه وصار قلبه كالحجر وصار المقبرة لذلك القلب الميت عياذا بالله. صلاح يا قف الإنسان بين يدي الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها وليس منها، أرحنا بها يا بلال. وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وإن والله تعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصلاة نور، الصلاة نور للعبد. فيتعجب الإنسان غاية العجب من الذين لا يصلون، كيف يبقى هؤلاء، كيف يعيش هؤلاء، وكيف يسمع المؤذن وربما كان بيته قريبا من المسجد، بل بعضهم بيته ملاصقا للمسجد وهو يسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح، يسمع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يرى الناس يذهبون ويرجعون ويرجعون إلى يذهبون إلى المسجد ويرجعون منه وهو لا يحرك ساكنا، وكأن الأمر لا يعنيه وكأنه غير مخاطب بهذا النداء. وإذا قلت له: ما ديانتك؟ قال: مسلم. طيب بني الإسلام على كم؟ ما حظه من أركان الإسلام الخمسة؟ الله أعلم ما حظه من التوحيد، ربما ذهب إلى المشعوذين والسحرة والكهنة والعرافين، وربما طاف حول القبور ودعا من دون الله ونذر لابن علوان وللعيدروس والهادي وأبي طير، وربما ذبح أمام العروس للجن، ربما ذبح عند دخول البيت للجن وعند حفر البئر للجن، وربما علق على ولده وطفله الحروز والحجب والتمائم وغير ذلك، وربما حلف بغير الله بالشرف بروحه بأولاده وغير ذلك. ربما تجد من بعض الذين يسمعون سنوات طوال الآيات والأحاديث وتحريم الحلف بغير الله، ولو حصلت بينه وبين غيره خصومة قال: أبروس أولادنا، أبروس هؤلاء. طيب كم تسمع أن هذا حلف غير الله، وأنك الآن الحلف تعظيم للمحلوف به، وأنت الآن تعظم هؤلاء وعدلت عن الحلف بالله إلى الحلف بأولادك أو بأبيك أو بنفسك أو أو غير ذلك. فعلى كل حال العلماء يبدأون بربع العبادات بالكلام على الصلاة، ويبدأون بكتاب الطهارة لأنه آكد الأركان، ويبدأون بباب المياه لأنه الذي تحصل به الطهارة، الأصل في رفع الأحداث وإزالة الأخباث الماء، فيتكلمون عليه وعلى صفته وعلى أحكامه وعلى مصادره، ثم يأتي بعد ذلك الكلام على الصلاة. ثم قال: الصلوات المفروضة خمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي جاء يسأل قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، كتبهن الله على العباد في اليوم والليل. قال: هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. وأجاب الذين يقولون بوجوب صلاة العيد ووجوب الكسوف ونحو ذلك، قالوا بأن هذه الصلوات التي تدور بدوران يوم الليلة، وإلا فالجمعة ما ذكرت مع أنها واجبة. الجمعة لم تذكر، دعك من العيد، دعك من الكسوف، دعك من الاستسقاء وغير ذلك، الجمعة لم تذكر. قالوا لم تذكر لأنها تقوم مقام الظهر، ولأنها لا تأتي في الأسبوع إلا مرة، فذكر له ما يدور بدوران يوم الليلة، وهي الصلوات الخمس، وهي الصلوات الخمس. فقال الصلوات المفروضة خمس، والله تعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية دلت على الصلوات الخمس، فإنها تضمنت بصراحة وبالمطابقة وبالتضمن، دلت على صلوات الخمس المفروضات على العباد. والله عز وجل قد فرض هذه الصلوات وكانت 50، ثم خفف الله عز وجل إلى 5، وفرضها الله عز وجل لا كسائر التكاليف الشرعية، فرضها الله عز وجل السماء كفاحا بلا ترجمان وبلا واسطة من جبريل وغيره، فرضها 50 لأنها محببة إلى الله عز وجل. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه موسى فقال له كم ماذا فرض عليك؟ فقال 50 صلاة. قال ارجع وسل ربك التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فلا زال يتردد بين ربه وبين نبي الله موسى في السماء إلى أن خففها الله إلى 5. قال هي 5 وهي 50، ما يبدل القول لدي، يعني 50 في الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهي 5. انظر اليوم كم هم الذين يضيعون الصلوات الخمس، لو كانت 50 في اليوم والليلة كيف سيكون حال كثير من الناس الذين يحافظون على الخمس، الذين يحافظون على الخمس فضلا عن الذين استثقلوا هذه الخمس الصلوات ورتب الله عليهم الأجور ما رتب في ذهاب الإنسان ورجوعه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، كلما كان مجيء الإنسان من بعيد إلى الصلاة كان أجره أعظم، لأنه يؤجر على الذهاب ويؤجر على الإياب، يؤجر ذاهبا وآيبا. وأراد أناس أن يتقدموا نحو المسجد وكانت بيوتهم بعيدة، فقال دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم وأماكنكم، يكتب الله عز وجل آثاركم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 كفارات و3 منجيات و3 مهلكات، ذكر من الكفارات كثرة الخطى إلى المساجد، وقال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال انتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد، وإسلاغ الوضوء على المكاره. وقال في انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهي قرة العين، وهي كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفضائلها لا تخفى على كثير من المسلمين لكثرة ما يذكر فيها ولكثرة إضاعتها. ينبغي للخطباء وطلبة العلم والدعاء إلى الله بين وقت وآخر أن يعاودوا تذكير الناس حكم الصلاة وفضلها، وكذلك أيضا بيان خطر تركها والأحكام المترتبة على ذلك. فالناس في غفلة، لا سيما يوم الجمعة، الناس بحاجة إلى أن يذكروا بالصلاة. انظر كم هم يوم الجمعة، وانظر كم هم في فجر الجمعة وعصر الجمعة، وكأن المساجد بنيت في غير القرى وليس حولها أحد. فيتعجب الإنسان في بعض الحارات وبعض الأماكن الغالب أنك لا تجد إلا النذر اليسير الذين يخرجون لصلاة الفجر، أو يأتون لصلاة العشاء أو لصلاة العصر. فالبعض أينهم؟ إذا دخلت المقيل وجدت الناس بالعشرات ذهبت إلى النوادي والملاهي والطرق والملاعب وغيرها، وجدت الأعداد الكثيرة من الناس. طيب والمساجد؟ والمساجد لا يكاد يجد الإنسان إلا حارات وأماكن طلبة العلم والحارات التي يغلب عليها طلاب العلم في المراكز في مختلف البلاد ونحوها، يجد الإنسان أن المساجد عامرة، ولا يكاد يتخلف عن صلاة الفجر أحد إلا لمرض أو انغلبه نوم، ومع أنه قد اتخذ من الاحتياطات ما اتخذ، وإلا ما تجد من يتخلف عن صلاة الصبح بخلاف غيرها من الأماكن. تجد أن الجمهور جمهور الموجودين قد تخلفوا عن الصلاة، سهروا ليلا طويلا أمام الفضائيات والدشوش وأمام النت، وهذا يؤنتر الرجل يؤنتر والمرأة تؤنتر والابن يؤنتر والبنت تؤنتر والعجوز يؤنتر والشاب الصغير يؤنتر وإن لم يؤنتر معه ألعاب، المهم إلى آخر الليل، وبعد ذلك يبقى الواحد منهم يتقلب إلى ما بعد نصف الليل، وبعد ذلك يبقى نائما إلى أن يوقظه حر الشمس، بئس العبد هو. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأن النوم قبل العشاء قد يضيع صلاة العشاء، والحديث بعدها يضيع صلاة الفجر، يضيع صلاة الفجر. هذا في الحديث المباح، كيف إذا كان قيل وقال أو إذا كان سهر أمام الدشوش والشاشات؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول ما عبر الأصابع في الصلاة من العبث المنهي عنه، عبث وينشغل بما لا ينفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة لشغلة، والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. النفاس القرآن يعود عن ظهر قلب. لا يجوز المحدث حدثنا الأصغر فضلا عن حافظ أن يقرأ من المصحف المؤذن.